لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم عفوا وعافية يا ربنا من عين أصابت. أسألك يا ربنا عافية من عين أصابت من عين أصابت على حسن طبخها وشغلها في بيتها. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما. أبطل يا ربنا أثر عين ونظرة ونفس على طعام زكي على حسن طبخها وشغلها في بيتها على حسن تبعلها لزوجها ورعايتها لأولادها. فابطل يا ربنا عيونا أصابت سببت خوفا وخفقانا وألما ووجعا وضرا وشرا. أبطل أثر العيون والنظرات الحارة الحارقة توجهت كالسهام لها توجهت كالسهام لها أثرت. فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما أزكى طعاما. فابطل أثر الحسد والعيون والأنفس والنظرات على حسن طبخها وشغلها في بيتها. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة من إنس وجان. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا نظرة وعينا نظرة وعينا حسدا ونفسا. اقل اثرها يا ربنا احلل عقدها يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا يا مخرج الحي يا مخرج الحي من الميت ويا مخرج الميت من الحي. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا. اللهم يا ربنا ابطل هذه النظرة واخرجها دما وصديدا وبلغما اخرجها قيئا وعرقا وغائطا وبولا ومع دورتها يا ربنا ومن اطرافها ومن مسام جلدها ومن مسام جلدها ومنابت شعرها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا اثر عين ونظرة وحسد ونفس خبيثة اطلها كلها يا ربنا على حسن طبخها على حسن طبخها اطلها يا ربنا على حسن طبخها اطلها يا ربنا على حسن طبخها وعلى شغلها في بيتها. اطل يا ربنا اثر حسد حسد وعين حسد وعين ونظرة ونفس ونظرة ونفس اطلها كلها يا ربنا اهل عقدها يا ربنا على الرأس والجسد فك مرابطها يا ربنا على الرأس والجسد مؤثرة مخملة ومكسلة على الخمول والكسل والألم والوجع والضر والشر وعلى الصرع على صداع وعلى صرع. أبطلها يا ربنا أبطلها يا مولانا فلينظر أيها أزكى طعاما أزكى طعاما أزكى طعاما أزكى طعاما. أبصر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون ونظرات وأنفس الله. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على حس طبخها على حس طبخها على حس طبخها على حس طبخها أدائها أدائها وإتقانها وإتقانها وعلى نفسها في طبخها وعلى إتقانها لطبخها. فلينظر أيها أزكى طعاما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر أثر الحسد والعيون على حس طبخها على حس طبخها وأدائها وإتقانها في إعداد طعامها في إعداد طعامها في أنواعه وأشكاله في أنواعه وأشكاله وعلى نفسها في طبخها وعلى نفسها في طبخها. أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون أبطلها يا ربنا. فلينظر أيها أزكى طعاما أيها فلينظر فلينظر فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما يا ربنا أطله يا مولانا أطله يا ربنا أطله أثر على رأسها أطله يا ربنا أثر على رأسها على رأسها وإدراكها وذهنها وعقلها ودماغها. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أثر على قوتها وإدراكها على قوتها ونشاطها وحركتها. أبطله يا ربنا شل أركانها أبطله يا ربنا حرمها دخول المطبخ حرمها حرمها صنع الطعام. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سبب جوعا لها سبب أغثيانا سبب قيئا مستمرا. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما. يا ربنا يا ربنا فتبارك الله على حس طبخك يا أمة الله فتبارك الله فتبارك الله على نفسك في طبخك فتبارك الله على إتقانك وإبداعك فتبارك الله على الإتقان والإبداع في طهي الطعام في ألوانه وأشكاله وأنواعه. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها العيون عليه. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أزكى طعاما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أزكى طعاما. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فلينظر فلينظر أطلي ربنا ترى نظرة نظرة نظرة نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة نظرة ساحقة نظرة تامة نظرة حارة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على حسن طبخها على حسن أدائها على أدائها في مطبخها في في في شغل بيتها. أطل يا ربنا هذا لا ثار أطل يا ربنا السحر سحرا عظيما وحسدا وعيونا وعيونا. أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذه العين أطل يا ربنا هذه النظرة أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذه النفس أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها. سامة سامة سامة سامة خبيثة خبيثة سامة سامة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا أضعفها أضعفها يا ربنا أضعفها يا ربنا يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا سامة أصرفها يا ربنا قاطعة أذهبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ممرضة يا ربنا أزلها يا ربنا أزلها. الله أكبر أطلها يا ربنا أطلها كالسهم دخل في الجسد كالسهم دخل في الجسد كالسهم والرمح دخل في الجسد كالشرارة كالشرارة اهرقت الجسد وكالجمرة دخلت في البطن. يا ربنا أطفئها أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا أطفئها يا ربنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا على ألمها وضرها وعلى شر عليها اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا. عيونا عيونا عيونا وأنفسها اطفئها يا ربنا نظرا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا على حسن شغلها وطبخها وطبخها وأدائها ونفسها في طبخها ونفسها في طبخها. اطل يا ربنا ذا الأثر اطل يا ربنا ذي العقد اطل يا ربنا أثرها. عيونا لامة لامة عيونا عيونا عيونا سبقتها الجن عيونا معها الجن معها الشياطين ودخلت في الجسد اثرت على الرأس والجسد اثقلت الرأس اثقلت الرأس والجسد. اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها. الله أكبر بسم الله بسم الله ارض يا ربنا اثرها ارض يا ربنا عقدها. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطلها يا ربنا أطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا أصول العيون اخرج يا ربنا أصولها اخرج يا ربنا جذورها. لما سامة قاهرة ساحقة أطلها يا ربنا أطلها كاثرة كاثرة ضارة ضارة ضارة ضارة شريرة شريرة اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة اطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها. من القلب ومن الصدر يا ربنا ومن الرأس يا ربنا ومن القفا ومن الظهر يا ربنا وتجري في الدم يا ربنا وتجري في الدم يا ربنا وأثرت على العصب يا ربنا شلت اليدين. اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا مخملة اطلها يا ربنا مكسلة اطلها يا ربنا مكسرة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة اطلها يا ربنا مغطية غطت على العقل غطت على العقل وإدراك وإهنك اغسلها يا ربنا اغسلها, فكها يا ربنا فكها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه النظرات, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه الانفس, اخرج يا ربنا الحسد, الله اكبر, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء. فلينظر ايها ازكى طعام, أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما. أصلي يا ربنا ذا الأثر, أصلي يا ربنا ذي العقد, عقدا قوية قوية متينة عظيمة شديدة, عقدا قوية نافذة, عقدا مربوطة ومعقودة على حسن طبخها, على حسن طبخها وأدائها, وأدائها للطعام, وعلى حسن طبخها للطعام. اللهم أصلي يا ربنا هذا الأثر, هذا الأثر العظيم القوية. يا ربنا يا ربنا أصلي يا ربنا هذه العيون, أصلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا وأخرجها, وأخرج يا ربنا آثارها, وأخرج يا ربنا آثارها, وأخرج يا ربنا آثارها. الله أكبر, أخرج يا ربنا آثارها, أخرج يا ربنا أعراضها. اللهم أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا شياطينها, أخرج يا ربنا شياطينها, أخرج يا ربنا شياطينها. الله أكبر, أخرج يا شيطان من ولية الرحمن, أخرج, أخرج يا من أتيت من عيون, عيون وأحساد وأنفس ونظرات على حس طبخها, على حس طبخها, على حس أدائها في طبخها, على حس طبخها وأدائها, وأدائها على حس طبخها وشغلها في بيت زوجها, وشغلها في بيت زوجها, وشغلها في بيت زوجها, وعلى تربية أولادها, وعلى جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها, وحسن أدائها وإبداعها, وإبداعها, وإبداعها في طهي الطعام, في طهي الطعام. أزكى طعاما, أزكى طعاما. فتبارك الله, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها, بارك لها يا ربنا, بارك لها يا ربنا فيما أصابها العيون, العيون والنظرات عليها, يا ربنا بارك لها. فتبارك الله, بارك لها يا ربنا, بارك لها, بارك لها يا ربنا, بارك لها. الله أكبر, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا واحد يا صمد, أبطل يا ربنا هذا الحسد من أمامها وخلفها, أبطل يا ربنا هذا الحسد والعيون والعيون والنظرات والنظرات, أبطلها يا ربنا يا رب الأرض والسماوات, أبطلها يا قوي يا عزيز, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا على طهيها للطعام, على شغلها في المطبخ, على شغلها في طعامها, وعلى إبداعها, وعلى إبداعها في طهي الطعام, في أنواع الطعام, في أشكال الطعام, في ألوان الطعام, وفي أصناف الطعام. أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما, أزكى طعاما. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه وأصابها عيون عليه, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذه العيون, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرجها. ثقيلة نطلها يا ربنا اطلها قوية شديدة عظيمة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها بحولك يا ربنا وقوتك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها الله اكبر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا العينة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قوية اخرجها يا ربنا قوية اخرجها يا ربنا قوية اخرجها يا ربنا قوية اخرجها يا ربنا متينة اخرجها يا ربنا عظيمة الله اكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اللهم اطلها يا ربنا واخرجها هذه العيون العيون والأحساد والأحساد والأنفس والعقد والأنفس والعقد اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس أخرجها من العصب أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من القفا أخرجها من القلب والصدر ومن البطن واليدين واليدين واليدين واليدين والكتفين والكتفين واليدين واليدين والساعدين والعضدين اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم اخرجها تكاد ان تشل الاركان اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا حاسدة حاقدة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة الله اكبر ابطلها يا ربنا اخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا واخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اضعف قويا اللهم فك مربوطا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا انزع مثبتا يا ربنا يا ربنا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم اطل يا ربنا اثر حسد حسد وعين على الطعام على صنعها الطعام على طهيها الطعام على سبلها الطعام على نفسها بالطعام اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد والعيون ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها تجري في الدم اخرجها تسري في الجسد اللهم اخرجها تجري في الدم تجري في الدم تجري في الدم تجري في الدم تسري في العظم تسري في الجسد اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله احسن الخالقين صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أتقن كل شيء صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله صنع الله فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما صنع الله الذي أتقن كل شيء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سامة لامة اخرجها يا ربنا كافرة حاطمة اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا في الجسد، في الجسد اخرجها يا ربنا، اثرت على الراس والجسد، اثرت اثرت على النشاط والحيويه يا ربنا يا ربنا، اخلعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الحظ والنصيب، انزعها يا ربنا، انزعها انزعها يا ربنا، انزعها، اضعف يا ربنا قويا، انزع يا ربنا مثبتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا. الله أكبر. بسم الله بسم الله، أبطل يا ربنا هذا الأثر، أحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن تخرج بحولك وقوتك جشاعة يا ربنا يا ربنا، الآن تخرج يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك جشاء جشاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن ينفض الجسد، الآن ينتفض الجسد، فتخرج الأسحار والأحساد يا ربنا والعقاد يا ربنا، وتبطل العيون والأنفس يا ربنا، ويا ربنا والنظرات. بسم الله بسم الله بسم الله،